يقول أفيد فضيلتكم أن بعض الناس إذا ذبحت له ذبيحة أنثى وكان في بطنها طفل فإنه يمتنع من أكلها ويدعي أنها تصيب بالمرض والموت، وهذا مع العلم أن الذي يذبحها ما يدري عما في بطنها من حمل أو عدم، لأن ما يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. أفيدونا حول هذا الموضوع وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وبعد. فهذا الاعتقاد الذي أشرت إليه اعتقاد باطن لا أصل له، وليس لحم ذات الجنين لديه خاصية عن بقية اللحوم. وبحث أهل العلم، جاءت الآثار بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ولو أن فيه ضررا أو يؤثر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم فهذا اعتقاد لا أصل له، وبالله التوفيق. الرسالة التي لدينا الآن من الأخ مقعد جريب الهذيلي من قرى تربة، يقول: ابتلي كثير من قراء القرآن بشرب الدخان، فهل تجوز الصلاة خلفهم أم لا؟ ينبغي أن يتولى الإمام هذا الناس من يتصف بالصفات المطلوبة من التقوى والورع، ولا شك أن شرب الدخان من ما ينقص التقوى، ولكن إذا صلى إنسان خلف من يشرب الدخان فإن صلاته صحيحة، إلا أن عليه إذا وجد مسجدا إمامه لا يشرب الدخان ويحسن قراءة القرآن أن يذهب إليه، لأنه ينبغي للإنسان أن يختار لصلاته من هو أكمل تقوى وأرضى في نفسه من يرتكب شيئا مما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة من المرسل عبد الله ناصر النجراني من البرة. لديه سؤالان، السؤال الأول عن الصلاة والثاني عن الصلاة والقرآن. في السؤال الأول يقول: هل يجوز أن نصلي مع إمام وهو لابس الحذاء والكنادر، أو الحذاء يقصد الكنادر، وإذا قلت له لا يصح بأن تصلي بالجماعة وأنت لم تنزع حذائك فيقول ما عليك؟ الصحيح أن الصلاة في الحذاء جائزة، بل سنة إذا تيقن الإنسان نظافتها ولم يكن يلوث فيها فرش المسجد. أما إذا كان المسجد مفروشا بالسجاد فإنه ليس من الأدب أن يدخل الإنسان بحذائه وقد داس بها الأتربة والغبار وشيئا من الأذى، ثم يدوس بها التراب حتى لا ترى أثره، وهو يمشي على فرش بين من مدخل المسجد إلى أن يقف في المكان يصلي فيه. وإنما إذا كانت الصلاة على حصبة بطحة وأتربة جاز للإنسان، بل يسن له أن يصلي في حذائه إذا كانت نظيفة طاهرة. وعلى العموم فإن الصلاة في النعال صحيحة، ومن ينكر على من يصلي عليه بدعوى أنها لا تصح فإنه لا دليل مع المنكر، والصحيح قول من يقول بأن الصلاة في النعال جائزة بل سنة، وبالله التوفيق. إذن نستطيع أن نقول للأخ عبد الله ناصر النجراني أن يصحح المفاهيم التي فهمها، وأن الإمام على حق في الصلاة إذا تيقن أن حذاءه طاهر. سؤاله الثاني يقول: إنني قد زرت قرية من القرى في وقت الصلاة من الظهر حتى العصر، وإنني لم أرى منهم من يمسك القرآن ليتلو فيه من شاب وشياب، ولهذا فإذا قلت لهم لماذا لم تتلو القرآن قالوا ما نعرف، وهم يعرفون ولا يتلون القرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة، وهل يجوز أن يجلس المصلي نصف ساعة وهو لم يتلو القرآن؟ أفيدوني عن هذه الأسئلة ولكم جزيل الشكر والخير. الإنسان إذا جلس في المسجد ويستطيع أن يقرأ فإن من الخير له أن يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جلس الإنسان ولن يقرأ وليس لديه عذر من يمنعه من القراءة، فإننا لا نقول أنه قد ارتكب كبيرة، ارتكب مخرم، إنما نقول إنما فاته من الأجر شيء كثير، قوة، لأن في كل حرف من حروف القرآن 10 حسنات كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أقول ألف لام حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن من أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، والإنسان إذا تعمد ترك القراءة بدون عذر فإنما يدل ذلك على زهده بالثواب الذي أعده الله جل وعلا للطائعين. الرسالة الآن من أحد الأخوة المستمعين، إلا أنه لم يذكر اسمه، يقول في رسالته: ما هي واجبات الدعاء وشروطه بالنسبة إلى الدعاء الخاص؟ شروط الدعاء أن يخلص لله جل وعلا، وأن يصدق في طلب حاجته، ومن أعظم مظنات إجابة الدعاء أن يكون الإنسان عند دعائه على طهارة، مقبلا على طاعة ربه، راغبا حريصا على إجابة دعائه، وأن لا يكون مرتكبا مظلمة مع الناس، وأن لا يكون عليه حقوق قد حل أداؤها وماطل في أدائها. هذا من أعظم وما يكون سببا لإجابة الدعاء، وأن لا يكون ممن يأكلون من الحرام، لأن أكل الحرام من أعظم الأسباب المانعة من إجابة الدعاء. سؤاله الثاني يقول: في بلادنا تجتمع الرجال والنساء، ونحن أيضا لا نعرف بلاده لأنه لم يذكر اسمه ولا بلاده، يقول أن في بلادنا تجتمع الرجال والنساء جميعا في مكان المناسبات، وهذا الأمر نرجو منكم إرشادنا وتوجيهنا ولو بالقضاء على عليه بأي وسيلة. من المعلوم أنه لا يحل اجتماع الرجال والنساء مختلطين في مكان واحد، أما اجتماعهم في مكان واحد، النساء في جهة والرجال في جهة، والنساء محتجبات متحشمات ساترات أنفسهن غير مبديات زينتهن، فلا حرج في ذلك ولا إثم ولا شيء عليهم. والناس يجتمعون في مناسبات الأعياد في المساجد في المصلى ولا شيء، أما في الأفراح مكان الفرح واللهو فإنه لا يحل للمرأة أن تجلس مع الرجال، بل عليها أن تكون بعيدة عنهم وأن لا تجتمع معهم، كما لا يحل استعمال اللهو المحرم في الأفراح ونحوها. شكرا لكم. هذه الرسالة وردت من المرسلة الحائرة، تقول: أختكم في الإسلام عين صاد من الرياض، تقول: إنني أنا دائما أحب قراءة القرآن الكريم، ولذلك إنني سمعت أن الحائض تلمس القرآن الكريم وتقرأه في إحدى حلقات البرنامج، فرحت وبديت أقرأ بدون لمس المصحف، وعندما سمعتني والدتي نهرتني وقالت لي: حرام تقرأين وأنت لست طاهرة. قلت لها: لا ليس حرام. فقالت لي: إننا نحن في القديم لا نقرأ أبدا ولا نتلفظ به، هذا ما يقوله أجدادنا من زماننا حوالي 80 و90 سنة، ولم تقتنع من كلامي أبدا، وتقول لي هذا ليس صحيح أبدا. فكتبت إليكم هذا الخطاب لكي تقولون لي الكلام الصحيح والإجابة المقنعة لوالدتي، أرجوكم حتى تسمعه وتصدق الكلام الصحيح، ولكم شكري الجزيل. قراءة المرأة حال حيضها للقرآن دون أن تمس المصحف لا بأس به، مسألة خلافية، والذي أرجح أنه يجوز له لها قراءة القرآن حال حيضها بدون أن تمس المصحف، خشية أن تنسى ما حفظته من القرآن. وقول أمها لها هذا قول بدون دليل، فعليها أن تحاول إقناع أمها بالحكمة، وأنها تخشى أن تنسى ما حفظت، لأن قراءة القرآن من أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فكون عندها هذه الرغبة ينبغي أن تنميها في نفسها غير أنها لا تمس المصحف. شكرا لكم. هذه الرسالة وردت من الشاب صالح محمد العتمي من النماص، يقول فيها: إنه يوجد لدينا قرية وبها 3 مساجد والرابع على وشك البناء، ونحن نسمع في الصباح المؤذن ولا نستطيع الوضوء والمشي بوقار وسكينة إلى المسجد، حتى يقام للصلاة ويصلون قبل وصولنا إلى المسجد، فهل يجوز لي بناء مسجد أصلي فيه أنا وجيراني جميع الفروض ما عدا صلاة الجمعة؟ لأني أنا وجيراني نصلي في البيوت وليس حولنا المسجد، أفتونا في ذلك أتابكم الله خير الثواب. لا شك أن بناء المساجد من أعظم القرب، وقد جاء في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا ولو كما فسقطات بنى الله له بيتا في الجنة. وبناؤك مسجدا تصلي فيه أنت وجيرانك خير من صلاتكم في بيوتكم، وما دام المسجد الذي تقام فيه الصلاة بعيدا عنكم وإذا ذهبتم إليه ربما لا تدركون الصلاة فتضطرون إلى الصلاة في البيوت، فإن خيرا من ذلك أن تبني مسجدا وتصلي فيه، وجزاك الله خيرا وأعانك على ذلك ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. أحسنتم. سؤاله الآخر يقول: لدينا مقابر كثيرة وبعض الناس يحدثون فيها ويقولون إنهم على غير القبلة، فيبنون فوقها مساكنهم ويجعلونها خطوط للسيارات ويدوسونها بأقدامهم، أفتونا في ذلك وفقكم الله. لا يجوز امتهان القبر ولا البناء عليه ولا النوم فوق الجلوس فوقه، وزعما أنها بنيت لغير القبلة، إن كان متيقنا أنها قبور مشركين فتحوط والابتعد عنها، لأنه حتى قبر المشركين لا يصح البناء فوقها والسكن عليها، بل ليغلب على الظن أنها قبر المسلمين لطول الوقت ما بيننا وبين جاهلية، ويبعد كل البعد أن تبقى قبورهم ومقادرهم غير مندرسة لهذا الزمن، والتعلل بقدمها وأنها على غير القبلة لامتهانها غير وجيه، وقد تكون إلى غير القبلة حقيقة لجهل من قبروا أولئك الموتى باتجاه القبلة، وهذا غير مبرر لامتهانها ودوس كرامتها. سؤاله الأخير يقول: بعض الآباء يسلم ولده سيارة ولم يبلغ من العمر 10، فإما يدعس بها أحد ويموت أو يقلب بها ومعه أشخاص فيموتون بسبب ذلك وهو السبب في الحادث هو ووالده، فما رأيكم في ذلك أتابكم الله؟ لا ينبغي للعاقل أن يسلم ابنه الصبي آلة من الآلات من السيارات ونحوها وهو لا يتقن قيادتها وتوجيهها، وعلى السلطة بل وعلى أهل القرية إذا استطاعوا أن يمنعوه من هذا التصرف، لأن بذلك من أسباب إيذاء الناس وإتلاف نفوسهم وأموالهم. وإذا تسبب الولد بإتلاف نفس أحد وهو بهذه السن فإن مسؤولية تقع على والده، والدية تتحملها عاقلته، والأب هو المفرط الذي هيئ لولده هذه الوسيلة فعليه الجزاء. هذه الرسالة وردتنا من الأخوة المستمعين عمر حمود القحطاني ومبارك مسفر القحطاني وتركي سالم، يقولون: نرجو تفيدونا عن هذه المشكلة في البناء والسكن مثل دورين، هل حرام أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. مما لا شك فيه أن الإنسان حر في تصرفه في ماله، يتصرف فيه كيف يشاء بشرط ألا يتلف ماله وألا يؤذي به الآخرين. إذا ترتب على تصرفه بماله إيذاء الآخرين وإيصال الضرر إليهم منع من ذلك. إذا كان الناس يسكنون في حي جميع مساكنه من دور واحد ومن بنى دورين كشفهم واطلع على عوراتهم، فإنه لا يجوز تمكينه من بناء الدورين إلا أن يسد منافذها ويمنع جميع الشبابيك التي يمكن أن يطلع منها إلى مساكن جيرانه، هذا من ناحية فيما بينهم وبينهم، ولكن للسلطة نظرا وتنظيما في ذلك فقد لا تمكنه أن يخرج على نسق ما عليه الناس من الدور الواحد، فهذا إذا أمر به ولي الأمر ينبغي أو بل يجب طاعته في ذلك، لأنه أمر بتنظيم شؤون الناس وليس في ذلك معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم.